السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أحكام النساء لأبي الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس في ذكر الختان للنساء، قال: الختان واجب في حق الرجل والمرأة. ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهن. فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تنهكي أن ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع ونقص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون أو قيد دون الفجور. وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة: لا تتعرض إلا لما يظهر فقط، وأكثر العفايف موعبات، وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهندي والرومي أتم لأن شهوتهن للرجال أشد، وليس لذلك علة إلا وفارة القلفة. ولما تعمق أهل الهندي في توفير حظ الباه منعوا من الختان. وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقن موضع محز الختان بموضع محز الختان وجدن هناك لذة عجيبة، وكلما كان ذلك منها أوفر كان ذلك السحق ألذ. ولذلك صار حذاق الرجال يضعون أطراف الكمر ويتعمدون بها محز الختان، لأن هناك مجتمع الشهوة. على العموم، هذا الباب فيما يظهر أن المصنف رحمة الله عليه اختار الوجوب بالنسبة للختان في حق الرجل وفي حق المرأة. والمسألة لا شك أنها خلافية بين أهل العلم، المسألة ليس فيها محل إجماع. أولا، فيما يتعلق في الرجال بالنسبة للختان، فيما يتعلق بالرجال، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. والفطرة كما يعني بينا في دروس الفقه السابقة قلنا بأنها السنة أو الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بينا في هذا الحديث أن الفطرة خمس طبعا، والفطرة تزيد على هذا، لكن هذه أشهر مسائل الفطرة. وهنا نتكلم على مسألة الختان على وجه الخصوص. فالختان محل خلاف بين أهل العلم بعدما اتفقوا على مشروعيته في الأصل. فمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يرون بأنه واجب في حق الرجال، بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه شدد في ذلك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء المالكية عن الإمام مالك قال بأنه سنة، حتى إن القاضي عياض رحمة الله عليه وهو من أئمة المالكية قال: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة في واقع الأمر عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب كما هو معلوم، وسبق وأن أشرنا إلى شيء من هذا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الاختتان سنة، السنة التي هي في مقابل الواجب. إذن الجمهور يرون بأن الختان في حق الرجل واجب وفي حق المرأة سنة. وابن قدامة رحمة الله عليه ذكر بأن الختان واجب على الرجال، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالرجال. أما فيما يتعلق في النساء فأهل العلم متفقون على أنه مكرمة مشروع في حق النساء، لكن من العلماء من ذهب إلى أنه واجب في حق المرأة كالرجل، ومن العلماء من ذهب إلى أنه سنة ومن العلماء من فرق فقال إن كان في المرأة حاجة إلى الاختتام فهو سنة في حقه، وإن كان ليس هناك حاجة إلى الاختتام فليس، فهو مكرمة. والحاجة هذه في الحقيقة ذكروا شيئا منها، من ذلك أن تكون في المناطق الحارة، أو أن تكون يعني عندها زيادة في الذي يسمى عرف مثل عرف الديك هذا، إذا كان زائدا قالوا فهذا هو المشروع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله للمرأة قال لا تنهكي. ولذلك جاء فيما يتعلق باختتان النساء حديث أم عطية قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تنهكي فإن ذلك أحضر المرأة وأحب للبعل. وهذا الكلام جاء في رواية مفصلة أطول من هذا، أنه صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الناس من مكة إلى المدينة كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان الجواري، فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هذا الذي كان في يدك وهو في يدك اليوم، يعني يسألها يعني هو استفسار هل ما زال في يدك اليوم، قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهان عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال، ثم قال يا نساء الأنصار اختفضن يعني اختتن ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض يعني في القطع. وجاء التعليل كما في الحديث من عدم المبالغة في الختان بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه، وأيضا هو لضبط ميزان الحس الجنسي أو الحس الشهواني عند الفتاة. وهنا في الحقيقة لا بد أن ننبه إلى مسألة، وهو أن هذه القضية إذا كان فيها ضرر على المرأة ثابت فتجتنب، وأما إذا كان ليس فيه ضرر فتبقى مكرمة في حق المرأة، وهذا ليس فيه يعني إلزام لهن، ولكن إن حصل بمعنى أن احتاجت المرأة فلا بأس بذلك. هذا هو الجانب الشرعي، وهذا هو كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم. أما ما يصنع الآن من يعني من المبالغة في هذا مثلا في بعض البلدان فهذا مما ترفضه الشريعة، يحصل هناك مبالغة وهناك كشف للعورات أمام الناس، وهناك لا توجد حاجة مثلا لبعض النساء أو الفتيات لا توجد حاجة إلى الختان، فهذا مما لا ترضاه الشريعة. ثم ذكر كلاما لعلكم تقرؤونه أنتم أيضا، يعني يبين بأن الشريعة جاءت بميزان الاعتدال في التعامل مع الأشياء كلها حتى في قضايا الشهوة، يعني جعلت ميزانا معتدلا لهذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصل قال في الختان والوشم وثقب الأذن أو ثقب الأذن أو ثقب الأذن، قال ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه. هنا ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول بأن لو لم يكن الختان واجبا لما كشفت لأجله العورات، لأنه معلوم بأن المرأة مأمورة بحفظ عورتها كالرجل، قال فلولا أنه واجب ما كان هناك داع لكشف العورة، لأن كشف العورة محرم والنظر إلى العورات محرم إلا للضرورة، فلولا أنه واجب ما كشفت لأجله العورات. لكن بينا بأنه في حق الرجل حق الذكر واجب، وفي حق المرأة سنة، هذا والصواب أو مكرمة على حسب الحال التي فصلنا فيها. قال وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل لأنه أذى لا فائدة فيه، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، لعن الواشمة والمستوشمة. إذن هنا يتكلم على قضية الوشم، والوشم معروف وهو غرز الجلد بالإبرة أو بأي شيء، ووضع الكحل أو أي مادة من المواد التي تبقي أثرا في الجلد كما هو معروف. إذن الوشم هو غرز إبرة أو مسلة مثلا أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو الخد أو غير ذلك من بدن المرأة أو بدن الرجل حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. والآن هناك أجهزة حديثة استعمالات بطريقة الليزر انتشرت الآن بين الناس، هي من هذا القبيل، وهذا محرم وفاعله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله، فيه أيضا وخز بالإبر، وهذا أيضا إيلام للحي وتعذيب له بلا حاجة ولا ضرورة. والوشم الصحيح أنه كبيرة من الكبائر. لماذا قلنا كبيرة من الكبائر؟ لأن الحديث ورد فيه إيش؟ لعن. ولعلكم تذكرون والعهد قريب بأن ضابط الكبيرة هو ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة، هذا باختصار. فلما ورد اللعن هنا لعن الواشمة والمستوشمة دل على أنه كبيرة من الكبائر. طيب من ابتلي بالوشم ثم أراد التخلص منه ماذا يفعل؟ الجواب أنه يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ثم يحاول إزالة هذا الوشم بما لا يتضرر به، إزالة هذا الوشم بما لا يتضرر به. فإن كان هناك ضرر، يعني تضرر به إذا أزاله ترتب عليه مفسدة، فيبقيه ويكفي التوبة إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال أبو الوفاء ابن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الأذان أو ثقب الأذان. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه لأنه تعجيل أذى لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب. وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية أو أذان الصبية أو الصبي لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الآذان أو على الأذن تفريط. وفي المخانق، المخانق يعني القلائد التي توضع في العنق، والأسورة كفاية عنه وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجر المأخوذ عليه حرام. إذن عندنا مسألة ثالثة في هذا الفصل، وهو حكم ثقب آذان البنات لأجل تعليق الحلق في الإذن. أولا، ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز ثقب أذن الجارية البنت لأجل تعليق الحلق عليه أو فيه، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرت. استدلوا بأدلة، منها الحديث المشهور حديث أم زرع. قالت أم زرع: وأناس من حلي أذني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الطويل ماذا قال؟ قال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلق. فدل هذا على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قول أبي زرع بأن لقول الأم زرع بأن أناس كالحلي في أذني. ومعلوم بأن الحلي اللي في الأذن الحلق الحلق هذه يسمونه اللي يعلق في الأذن بأنه لا يكون إلا بالقرط أو بما يسمى التراكي أو غير ذلك كما يعني يعتاده الناس، وهذا لا يكون إلا بوخز الأذن. أيضا جاء في الصحيحين من حديث بلال رضي الله عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام العيد، قال بلال فنزل فاتجه إلى النساء وحثهن على الصدق، قال فجعلن يلقين من حليهن وأقراطهن في ثوبي. ومعلوم بأن القرط لا يثبت إلا بالأذن، وثباته بالأذن يكون عبر ثقب طرف الأذن، وذلك بالوخز والحفر المعلوم. ثالثا قالوا بأن هذا الألم يسير ويفوت لمصلحة، وهي أن الله عز وجل جمل النساء بالحلي، قال سبحانه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومعلوم بأن النساء كلهن يجمعن على أن هذا الوخز يبرأ سريعا، لأنه في منطقة في الأذن يعني متدلية من الأذن وليس فيها شيء من ما يبقى ألمه ويستمر. والأمر الثاني أنه في الغالب أن هذا الأمر يكون في بدايات الولادة، يعني البنت تثقب أذنها في بدايات الولادة فهذا لا يضرها. أما المصنف رحمه الله تعالى من الجوزي وهو اختيار أبو الوفا بن عقيل ذهبوا إلى، وهو طبعا مذهب الشافعية، ذهبوا إلى حرمة ثقب الأذن لأجل تعليق القرط، قالوا كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى لأنه تعجيل أذى وفيه إيلام. ولذلك يرى كثير من الشافعية بأنه لا يجوز، وإنما يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وينزل عنها. والصواب طبعا ما ذهب إليه جمهور العلماء. بأنه يجوز ثقب آذان البنات لأجل تعليق الأقراط. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يحل للمرأة من الزينة. قال ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغرها، ويحسن بالسوار والخلخال وغير ذلك، وتلبس الحرير. وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها. قال ابن عقيل لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم بخلاف الحلي والحرير للنساء، فإنهن يتزين به وهو للمفاخرة فقط. هذا فصل جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يجوز للمرأة استعماله من أنواع الزينة، فيجوز لها أن تلبس، قال، الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغرها. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إذا كانت الأذن قد ثقبت في الصغر فلا بأس بأن تضع الحلق فيها، أما ابتداء فلا يجوز. كأنه يشير إلى القاعدة التي يعني ذكرناها بأنه يجوز في الابتداء ما لا يجوز، فيجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء أو العكس، أو ظن قلنا بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأنه قال ما دام أنه حصل فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فهو ابتداء لا يجوز، لكنه لما حصل وكان الشيء المعلق مباحا فهنا نقول يجوز. قال: ويحسن بالسوار والخلخال. السوار يوضع في المعصم في اليد، والخلخال في الرجل، كما قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وغير ذلك. يعني بالنسبة للمرأة لها أن تضع القرط في أذنها، والسوار في معصمها، والخلخال في رجلها، والقلادة في خناقها، يعني في رقبتها وصدرها. قال: وغير ذلك. غير ذلك يحتمل أنها يجوز لها أن تتزين بأي نوع من أنواع الذهب. من ذلك ما يتعلق بوضع ما يسمى الخزامة أو القرط أو الحلق في الأنف. هل للمرأة أن تضع الحلق في الأنف أم لا؟ أظن يسمى خزامة أو كذا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا، والصواب فيما يظهر والله أعلم بأنه إذا كان عادة لأهل البلد فلا بأس. وقد كان نساء العرب في العقود الماضية يضعن هذا، يضعن القرط أو الحلق أو الخزامة، هذه يضعنها في الأنف. أما إذا ذهبت هذه العادة وأصبحت المرأة لو وضعتها يشار إليها بالبنان وكأنها تشتهر بين الناس، فالمنع أقرب، المنع أقرب. طيب، وضع أكثر من حلق في الأذن الواحدة، هل المرأة أن تضع أكثر من حلق في الأذن؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من عادات المسلمات، فتضع حلقة واحدة في كل أذن. أما أن تخرق آذانها أكثر من تضع أكثر من ثقب في الأذن، فهذا ليس من عادات المسلمين، وهي عادة مستوردة. قال: وتلبس الحرير. وذلك للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد رفع ذهبا وحريرا، قال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. قال: وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها. قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم بخلاف الحلي والحرير للنساء، فإنهن يتزين به، وهذا للمفخرة فقط. هذه مسألة ذكرناها في أبواب الفقه في الدورة الماضية، وهي استعمال آنية الذهب والفضة. وقلنا بأن استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات جائزة ولو كانت ثمينة، إلا الذهب والفضة. جميع الأواني حتى لو كانت ثمينة يجوز استعمالها في الأكل والشرب والوضوء والاغتسال ما دام الطاهرة، يجوز، إلا آنية الذهب والفضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا النص واضح على تحريم الأكل والشرب دون الاستعمال، واضح في هذا الحديث كما قررنا بأنه خاص في الأكل والشرب دون الاستعمال. إذن المسألة هنا نقول: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام، أما استعمالها في غير الأكل والشرب فجمهور العلماء على المنع، والصواب الجواز. لأن النص الوارد في المنع خاص بالأكل والشرب كما هو ظاهر. وذكرنا لكم أن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى استعمال. ذكرنا لكم أيضا أن بعض الصحابة استعمل إناء من فضة في غير الأكل والشرب. وأما الحرير فهو جائز للنساء مطلقا، وأما الرجال فيحرم عليهم الحرير إلا لحاجة كحكة أو مرض جلدي أو غير ذلك، ولغير حاجة بمقدار 4 أصابع فقط كما سبق وأن بينا ذلك.